estoy. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله، المتوفى سنة 68 و400، على فضيلة شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. فليتفضل الشيخ عادل حفظه الله بمقدمة، ثم نشرع في قراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع إن شاء الله عز وجل في قراءة هذا الكتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري رحمه الله تعالى. والواحدي رحمه الله، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، عداده في الشافعية، مذهبه الفقهي الشافعي. وصفه الذهبي بقوله: الإمام العلام الأستاذ أبو الحسن صاحب التفسير وإمام علماء التأويل، كان طويل الباع في العربية واللغات. وقال ابن تيمية رحمه الله: وتفسير الثعلبي وتفاسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جديدة، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. من أشهر كتبه أسباب النزول، وهو من أشهر كتبه، وهو عمدة في هذا الفن، والوجيز والوسيط والبسيط في التفسير، وله كتب أخرى في يعني معاني القرآن وشرح ديوان المتنبي وغيرها. توفي كما ذكر الشيخ، توفي رحمه الله تعالى سنة 468 من الهجرة. نعم الشيخ، نشرع إن شاء الله في قراءة هذا الكتاب. وينبغي في بداية هذه القراءة أن يعنى الطالب والمستمع بتقييد الفوائد. يعني ابن تيمية قال فيه غث وفيه أخطاء وفيه أشياء مفيدة، فتقيد هذه الفوائد ونخرج بمنهج أو نعرف منهج الواحدي رحمه الله تعالى. نعم، سمشي. أحسن الله إليكم شيخنا. الإخوة هنا يطلبون أن تتكرم عليهم بحديث الأولية والمحبة، وأقول نيابة عنكم بأسانيدكم حفظكم الله شيخنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وأيضا حديث المحبة، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شيخ، أنت تحبنا وتقول لنا هذا؟ بارك ما ذكرت، جزاك الله خير، أن تقوم مقام النفس. جزاك الله خير. طيب، قبل أن نشرع بقراءة الكتاب، أسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى هذا الكتاب، الشيخ يرويه، دقيقة بس نفتح، يروي الشيخ هذا الكتاب بالإجازة العامة عن شيخنا الشيخ يحيى بن عبد الله البكري، وهو عن الشيخ محمد بن أبي بكر الحبشي، وهو يرويه عن الشيخ محمد بن علي الكبسي، وهو يرويه عن الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني أو الكبسي الصنعاني، وهو عن الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، إلى كتاب إسناد الدفاتر، ثم قال إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر، ثم قال الشيخ الشوكاني رحمه الله: أخبرنا به الشيخ عبد القادر بن أحمد عن الشيخ محمد حياة السندي عن الشيخ سالم بن عبد الله البصري عن والده الشيخ عبد الله بن سالم البصري عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي عن النور علي بن يحيى عن الجمال يوسف بن عبد الله الأرميوني أو الأرميوني عن أبي الفضل السيوطي عن محمد بن مقبل عن محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الحراوي عن الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن أبي الحسن ابن المقير هكذا عن أبي الفضل أحمد بن طاهر الميهني عن المؤلف أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل، ربي بك أستعين. قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي في كتابه إلينا من نيسابور، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رضي الله عنه قال: الحمد لله الكريم بآلائه، العظيم بكبريائه، القادر فلا يمانع، والقاهر فلا ينازع، والعزيز فلا يضام، والمنيع فلا يرام، والمليك الذي له الأقضية والأحكام، وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، محمد النبي خير الورى، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى، من بلج الليل عن الصباح، ونادى المنادي بحي على الفلاح، وسلم كثيرا. أما بعد، فإن لكل زمان نشوة. أما بعد، فإن لكل زمان نشوة، ولكل نشو علما يتعاطونه على قدر هممهم وأفهامهم ومدادهم في العمر وأيامهم، وفيما سلف من الأيام وخلى من الشهور والأعوام، كانت الهمم إلى العلوم مصروفة، والرغبات عليها موقوفة، يتوفر عليها طلاب المراتب في الدنيا والراغبون في مثوبة العقبة، ثم لم تزل على مر الليالي تنخفض الهمم وتتراجع، حتى عاد وابلها قطرة، ولم نشاهد مما كانت عليه ذرة. ذلك قضاء الله مبرم، ووعد من الرسول صلى الله عليه وسلم محكم، بانتزاع العلم وقبضه، فيما أخبرناه الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي رضي الله عنه قراءة عليه في شهور سنة 49. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ المعروف بابن الأخرم، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قبضت الفحول وهلكت الوعول وانقرض زمان العلم وخمدت جمرته وهزمته كرة الجهل وعلت دولته ولم يبق إلا صبابة نتجرعها وأطمار نجذابها ونتدرعها وعليها من حال فإني كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تعالى تحملتها ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصر الرغبات منخفض الدرجات أولو البضائع المزجاة إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظم فائدة على متحفظيه وأصحابه وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلا فلم يغن عنهم أحد فتيلا وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه الله أو من هو في مثل درجته كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه وهذا حين أفتتحه فأقول قوله تعالى من سورة الفاتحة وهي سبع آيات. نبدأ نواصل الشيخ؟ أي أكمل الشيخ. طبعا واضح مقدمة نعم واضح من مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى قدم بمقدمة يعني يرثي فيها لحال زمانه لقلة أهل العلم والراغبين في الإيجاز والاختصار وكأنه يتحدث عن زماننا الآن الرغبة دائما في الإيجاز والاختصار اختصار المختصر لذلك كثرة المختصرات بعض التفاسير يخرج كل يوم الثاني يخرج لنا تفسير اختصار تفسير قرطبي تفسير من كثير به مختصرات كثيرة وهلما جرى وهذا لقصر الهمة وإلا تفسير مثل ابن كثير هذا يقرأ في أيام ما يحتاج أن يختصر ومثله هذا التفسير تفسير الواحد رحمه الله تعالى الوجيز هذا يقرأ في أيام قليلة يعني. وبين منهجه رحمه الله أنه يأتي بقول واحد معتمد لابن عباس أو من هو في مثل درجته نعم فهو اعتمد الإيجاز والاختصار سمي الشيخ أحسن الله عليكم قال سورة الفاتحة وهي سبع آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أي ابدأوا أو افتتحوا بتسمية الله تيمنا وتبركا والله اسم تفرد الباري به سبحانه يجري في وصفه مجرى أسماء الأعلام لا يعرف له اشتقاق وقيل معناه طبعا نلحظ إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم أي ابدأوا أو افتتحوا بتسمية الله تيمنا وتبركا معناه أعرب بسم الله الرحمن الرحيم بفعل محذوف تقديره ابدأوا أو افتتحوا القراءة فبسم الله الرحمن الرحيم منصوب بفعل مضمر تقديره ابدأوا أو افتتحوا نعم يعني المصنف اختار هذا الإعراب وإلا هناك يعني إعرابات أخرى يعني منهم من يعربها على الرفع خبر مبتدأ محذوف نعم صلى الله قال لا يعرف له اشتقاق وقيل معناه ذو العبادة التي بها يقصد اي نعم لفظ الجلالة قيل اسم موضوع كالأسماء الأعلام الاسم العلم لا اشتقاق له يعني سمي هكذا أو أنه مشتق من أله كعبد وزنا ومعنا وتصرفا. أي نعم. أحسن الله عليك. الرحمن الرحيم صفة يعني مشتق من أله أو من لاها. المقصود أنه الصحيح أنه مشتق من أله يأله إلهة. نعم فهو إله وبه يعني سمي الباري جل شأنه. نعم أحسن الله عليكم. قال الرحمن الرحيم صفتان لله تعالى معناهما ذو الرحمة أي الرحمة لازمة له وهي إرادة الخير ولا فرق بينهما مثل ندمان ونديم. أي نعم الرحمة هي صفة قائمة بالله عز وجل وإرادة الخير هذه من آثارها لا أن تفسر الرحمة بإرادة الخير. الرحمة صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحمد لله هو طبعا المصنف لأن الكتاب مختصر اختار أنه لا فرق بينهما قال ولا فرق بينهما مثل ندمان ونديم. نعم والصحيح أن بينهما فرق. نعم. قال الحمد لله هو الثناء لله. أحسن الله إليك يا شيخ. ليست وهي إرادة الرحمة وهي إرادة الخير من تأثره بالأشعرية يا شيخ؟ هذا اللي يظهر أنه من هذا الباب. نعم. نحن يا شيخ نقول أولا نثبت الصفة ثم نثبت اللازم لها. صحيح. وبعدين هو يظهر من استقراء يعني الكتاب كله ممكن أن نخرج بنتيجة موقف الإمام أو موقف الواحد رحمه الله تعالى في باب الاعتقاد في باب القدر في باب الأسماء والصفات في باب الصحابة في باب الإيمان وهذه من الأشياء التي تقيد لأن أحيانا التفسير باللازم لا يلزم منه نفي الصفة وهذا يشكل على بعضهم يعني يأتي لأثر عن الصحابة والسلف يفسرون صفة أو شيء باللازم لأن المقام يقتضي بيان اللازم وليس أنهم ينفون هذه الصفة لكن الذي طرأ على المتأخرين في الغالب أنهم ينفون الصفة ويقولون أن الرحمة أو نحو ذلك المقصود بها يفسرونها بالأثر لنفي قيام هذه الصفات بالله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحمد لله هو الثناء لله والشكر له بإنعامه رب العالمين مالك المخلوقات كلها مالك يوم الدين مأخوذ من الملك والملك مأخوذ من الملك أي قاضي يوم الجزاء والحساب لأنه متفرد في ذلك اليوم بالحكم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال إياك نعبد أي نخصك ونقصدك بالعبادة ونقصدك بالعبادة وهي الطاعة مع الخضوع وإياك نستعين ومنك نطلب المعونة. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا عليه واسلك بنا فيه وثبتنا عليه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية وهم قوم موسى وعيسى عليهم السلام قبل أن يغيروا نعم الله عز وجل وقيل هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. غير المغضوب عليهم أي غير الذين غضبت عليهم وهم اليهود ومعنى الغضب من الله تعالى إرادة العقوبة ولا الضالين أي وهذا نفس الشيء واضح أنه يريد نفي صفة الغضب لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا الضالين أي ولا الذين ضلوا وهم النصارى، فكأن المسلمين سألوا الله تعالى أن يهديهم طريق الذين أنعم عليهم ولم يغضب عليهم كما غضب على اليهود، ولم يضلوا عن الحق كما ضلت النصارى. قال رحمه الله: سورة البقرة 287 آيات. هذا يا شيخ على أي عد؟ الكوفيون 286، هذا أظن على العد ال هذا قال في الحاشية الشامي. الشام وش قال هنا؟ قال: وهذا عدها على العد البصري. هذا عد البصري. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أنا الله أعلم. لحظة يا شيخ، خلني أشوف متأكد من العد. أبشر شيخ. أين البقرة؟ عدد آيها 285 حجازي وشامي، يعني المدنيان والشامي 285، ومئتان وست وثمانون الكوفي، ومئتان وسبع وثمانون البصري، فهو على العد البصري. نعم. إذن واضح أن القراءة على قراءة الكتاب على قراءة أبي عمرو. كذلك لذلك نبه في قوله مالك يوم الدين، هو فسرها قال: مأخوذ من الملك، والملك مأخوذ من الملك، فهو فسرها على قراءة ملك يوم الدين. واضح يا شيخ؟ نعم شيخنا. نعم. سمع الشيخ. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ألف لام ميم. أنا الله أعلم. أي نعم، هذه الحروف المقطعة معروف الخلاف فيها، فمنهم من يقول أن لها معنى، وبعضهم يجعلها أسماء لله، وبعضهم يقول هي أسماء للسور، وبعضهم مثل ما ذكر يقول ألف لام ميم أنا الله أعلم، يعني جعل من كل حرف دلالة. ألف أنا، لام الله، أعلم الميم للدلالة على أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب يعني القرآن، لا ريب فيه أي لا شك فيه، أي إنه صدق وحق. وقيل لفظه لفظ خبر ويراد به النهي عن الارتياب. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا ريب فيه، أنه هدى بيان ودلالة للمتقين، للمؤمنين الذين يتقون الشرك. في تخصيصه كتابه بالهدى للمتقين دلالة على أنه ليس بهدى لغيرهم، وقد قال: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الآية. قال رحمه الله: الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من الجنة والنار والبعث، ويقيمون الصلاة يديمونها ويحافظون عليها، ومما رزقناهم أعطيناهم مما ينتفعون به ينفقون يخرجونه في طاعة الله تعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله: قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليه نزلت في مؤمني أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن وما أنزل من قبلك يعني التوراة وبالآخرة يعني وبالدار الآخرة هم يوقنون يعلمونها علما باستدلال. أولئك يعني الموصوفين بهذه الصفات على هدى بيان وبصيرة من ربهم أي من عند ربهم وأولئك هم المفلحون الباقون في النعيم المقيم. قوله إن الذي بالآخرة، الآخرة تأنيث الآخر نقيض الأول، وسميت آخرة لتأخرها عن الدنيا. ويوقنون اليقين علم بلا شك، العلم بلا شك ولا ريب. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: إن قوله إن الذين كفروا ستروا ما أنعم الله عز وجل به عليهم من الهدى والآيات فجحدوها وتركوا توحيد الله تعالى سواء عليهم معتدل ومتساو عندهم أأنذرتهم أعلمتهم خوفتهم أم لم تنذرهم أم تركت ذلك لا يؤمنون. نزلت في أبي جهل وخمسة من بيت، ثم ذكر سبب تركهم على قلوبهم أي طبع الله على قلوبهم واستوثق منها حتى لا يدخلها الإيمان، وعلى سمعهم أيعهم حتى لا ينتفعوا بما يسمعون، وعلى أبصارهم على أعينهم. صوت واضح يا أخن؟ إيه بس كنا يقطع شوي يا أبو حليم. يقطع شوي. طيب بس هو كأنه تغيرت الشبكة عندي فهذا الذي سبب ال... بس. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، طبع الله على قلوبهم، على قلوبهم، وأصل الختم الشد والاستيثاق. من ترك الجمعة ثلاث الله على قلبه. وكرر وعلى سمعهم إيذانا بشدة الختم على القلوب وعلى الأسماع، فهم لا يسمعون الحق ولا ينتفعون به. نعم. وعلى أبصارهم غشاوة، الغشاوة الغطاء. نعم. فلا ينتفعون من أبصارهم وعليها غطاء فلا يبصرون، فلا يبصرون الحق. نعم. قوله ختم الله على قلوبهم أي طبع الله على قلوبهم واستوثق منها حتى لا يدخلها الإيمان، وعلى سمعهم أي مسامعهم حتى لا ينتفعوا بما يسمعون، وعلى أبصارهم على أعينهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم متواصل لا تتخلله فرجة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، الآية نزلت في المنافقين حين أظهروا كلمة الإيمان وأسروا الكفر، فنفى الله سبحانه عنهم الإيمان بقوله وما هم بمؤمنين، فدل أن حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط. قوله يعني يا شيخ ليكون الإقرار مع القول. ترى لم نسمع يا أبو حذيفة، لو تعيد. انقطع الصوت. من يخادعون الله والذين آمنوا ما سمعت شيء. طيب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، الآية نزلت في المنافقين حين أظهروا كلمة الإيمان وأسروا الكفر، فنفى الله سبحانه عنهم الإيمان بقوله وما هم بمؤمنين، فدل أن حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط. إيه هذا ملحظ جيد من الواحد رحمه الله. قال نزلت في المنافقين حين أظهروا كلمة الإيمان وأسروا الكفر، فنفى الله عنهم الإيمان بقوله ما هم بمؤمنين، فدل أن حقيقة الإيمان ليست الإقرار فقط. فلا بد من مع الإقرار من لا بد من إقرار القلب وعمل اللسان. فهذا يعني الواحد رحمه الله يدخل العمل في الإيمان، ظاهر كلامه أنه يدخل العمل في الإيمان، لذلك هذا مما يقيد ثم يجمع. في أحد الأخوة كتب أن الواحد أشعري، هذا الظاهر، لكن مع هذا الأشاعرة ليسوا سواء، ونحن لا نريد أن نستبق نتيجة، نريد أن نعرف عقيدة المصنف رحمه الله تعالى من خلال كتابه، من خلال ما كتب. فهذا بالإضافة إلى الملحظين الماضيين ممكن أن يقيد، ثم تجتمع عندنا مادة نعرف عقيدته في الإيمان في أبواب العقيدة كلها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قوله يخادعون الله والذين آمنوا، أي يعملون عمل المخادع بإظهار غير ما هم عليه. فهذه الآية حجة لأهل السنة على أن القول والعمل داخل في الإيمان وليس هو شرط كمال كما تقول الأشاعرة. نعم. الإيمان قول وعمل واعتقاد، كلها أركان في الإيمان. نعم. هنا إحدى الأخوات تقول لعل مقصد الواحد أي ليس الإيمان إقرار اللسان فقط كما فعل المنافقون، بل لا بد من أن يوافقها القلب. ممكن يكون هذا مقصوده، أنها لا يكفي قول اللسان، لأنهم أظهروا كلمة الإيمان وأسروا الكفر. نعم. أحسن الله عليكم. قال أن يعملون عمل المخادع بإظهار غير ما هم عليه ليدفعوا عنهم أحكام الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم عاد عليهم بإطلاع الله تعالى نبيه عليه السلام والمؤمنين على أسرارهم وافتضاحهم وما يشعرون وما يعلمون ذلك. قوله في قلوبهم مرض شك ونفاق، فزادهم الله مرضا أي بما أنزل من القرآن، فشكوا فيه كما شكوا في الذي قبله، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بتكذيبهم آيات الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ يكذبون فمعناه بكذبهم في ادعائهم الإيمان. أظن العكس. بما كانوا يكذبون تكذيبهم، نعم. يكذب. ومن نعم. قرأ يكذبون أي بكذبهم في الدعاء. نعم. وهي المشكلة أن جالس يفسر على رواية حفص. واضح أنه الواحد من عده الآية أنه على قراءة أبي عمرو. نعم. قال بما كانوا يكذبون بتكذيبهم آيات الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ يكذبون فمعناه بكذبهم في ادعائهم الإيمان. قوله وإذا قيل لهم لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون، أي الذي نحن عليه هو صلاح عند أنفسنا. فرد الله تعالى عليهم ذلك فقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لا يعلمون أنهم مفسدون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي لا نفعل كما فعلوا، وهذا القول الذي كانوا يقولونه فيما بينهم فأخبر الله تعالى به عنهم. قوله وإذا لقوا الذين آمنوا إذا اجتمعوا مع المؤمنين ورأوهم قالوا آمنا، وإذا خلوا من المؤمنين وانصرفوا إلى شياطينهم كبرائهم وقادتهم قالوا إنا معكم أي على دينكم إنما نحن مستهزئون مظهرون غير ما نضمره. الله يستهزئ بهم يجازيهم جزاء استهزائهم ويمدهم يمهلهم ويطول أعمارهم في طغيانهم في إسرافهم ومجاوزتهم القدر في الكفر يعمهون يترددون متحيرين. قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوا الضلالة وتركوا الهدى فما ربحوا في تجارتهم. وإضافة الربح إلى التجارة على طريق الاتساع كإضافة الإيضاء إلى النار وما كانوا مهتدين فيما فعلوا. قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي حالهم في نفاقهم وإبطانهم الكفرة كحال من أوقد نارا فاستضاء بها وأضاءت النار. كذلك في قول الواحد رحمه الله الله يستهزئ بهم يجازيهم جزاء استهزائهم، فواضح أنه نفس الشيء عدم إثبات صفة الاستهزاء لله عز وجل. نعم. سمي الشيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي حالهم في نفاقهم وإبطانهم الكفر كحال من أوقد نارا فاستضاء بها وأضاءت النار ما حوله مما يخاف ويحذر وأمن. فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي مظلما خائفا متحيرا. فذلك قوله تعالى ذهب الله بنورهم الآية. كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة الإيمان اغتروا بها وأمنوا، فلما ماتوا عادوا إلى الخوف والعذاب. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قوله صم لتركهم قبول ما يسمعون، بكم لتركهم القول بالخير، عمي لتركهم ما يبصرون من الهداية، فهم لا يرجعون عن الجهل والعمى إلى الإسلام. ثم ذكر تمثيلا آخر فقال أو كصيب أو كأصحاب مطر شديد من السماء من السحاب فيه في ذلك السحاب ظلمات ورعد وهو صوت ملك موكل بالسحاب وبرق وهي النار التي تخرج منه يجعلون أصابعهم في آذانهم يعني أهل هذا المطر من الصواعق من شدة صوت الرعد يسدون آذانهم بأصابعهم كي لا يموتوا بشدة ما يسمعون من الصوت. فالمطر مثل للقرآن لما فيه من حياة القلوب والظلمات مثل لما في القرآن من ذكر الكفر والشرك وبيان الفتن والأهوال والرعد مثل لما خوف به من الوعيد وذكر النار والبرق مثل لحجج القرآن وما فيه من البيان وجعل الأصابع في الآذان حذر الموت مثل لجعل المنافقين أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا القرآن مخافة ميل القلب إلى القرآن فيؤدي ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك عندهم كفر والكفر موت والله محيط بالكافرين مهلكهم وجامعهم في النار. وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم هذا طبعا مثل ما هو معروف عبر عن بعض الأصابع لأن الذي يدخل هو الأنامل مو بالأصبع كله لكن عبر عن بعض الأصابع بالأصابع مبالغة في الاحتياط وشدة الاحتراز يعني يدخلونها إدخالا شديدا لئلا يسمعوا صوت الصواعق وكذلك المنافقون أو الكفار على الخلاف والأظهر أنهم المنافقون يمنعون أو يغلقون آذانهم عن سماع الحق ولا ينصتون ولا يستمعون إلى الحق. نعم أحسن الله عليكم. قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم هذا تمثيل آخر يقول يكاد ما في القرآن يكاد ما في القرآن من الحجج يخطف قلوبهم من شدة إزعاجها إلى النظر في أمر دينهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما سمعوا شيئا مما يحبون صدقوا وإذا سمعوا ما يكرهون وقفوا وذلك قوله عز وجل وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي بأسماعهم الظاهرة وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة حتى صاروا صما عميا فليحذروا عاجل عقوبة الله سبحانه وآجلها فإن الله على كل شيء قدير من ذلك. يا وقاموا قاموا كما ذكر الواحد رحمه الله بمعنى وقفوا هذا هو المقصود وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا متحيرين مندهشين. نعم أحسن الله عليكم. قوله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قولوا يا أيها الناس يعني أهل مكة اعبدوا ربكم اخضعوا له بالطاعة الذي خلقكم ابتدأكم ولم تكونوا شيئا والذين من قبلكم آباءكم وخلق الذين من قبلكم أي إن عبادة الخالق أولى من عبادة المخلوق وهو الصنم لعلكم تتقون لكي تتقوا بعبادته عقوبته أن تحل بكم الذي جعل لكم الأرض فراشا بساطا لم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها، والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، يعني حمل الأشجار أو حمل الأشجار وجميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض. فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا من الأصنام التي تعبدونها وأنتم تعلمون أنهم لا يخلقون والله هو الخالق. وهذا احتجاج عليهم في إثبات التوحيد، ثم احتج عليهم في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما قطع عذرهم به، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قولوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا، أي وإن كنتم في شك من صدق هذا الكتاب الذي أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم وقلتم لا ندري هل هو من عند الله أم لا، فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن في الإعجاز وحسن النظم والإخبار عما كان وما يكون، وادعوا شهداءكم واستعينوا بآلهتكم التي تدعونها من دون الله إن كنتم صادقين أن محمدا تقوله من نفسه، فإن لم تفعلوا هذا فيما مضى ولن تفعلوه أيضا فيما يستقبل أبدا فاحذروا أن تصلوا النار التي وقودها ما يوقد به الناس والحجارة يعني حجارة الكبريت، وهي أشد لاتقادها، أعدت خلقت وهيئت جزاء للكافرين بتكذيبهم، ثم ذكر جزاء المؤمنين فقال وبشر الذين آمنوا، أي أخبرهم خبرا يظهر به أثر السرور على بشرتهم، وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، بأن لهم جنات حدائق ذات الشجر تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار، كلما رزقوا أو أطعموا من تلك الجنات ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لتشابه ما يؤتون به، وأرادوا هذا من نوع ما رزقنا من قبل وأتوا به متشابها في اللون والصورة مختلفا في الطعم، وذلك أبلغ في باب الإعجاب، ولهم فيها أزواج من الحور العين والآدميات مطهرة عن كل أذى وقدر مما في نساء الدنيا ومن مساوئ الأخلاق وآفات الشيب والهرم، وهم فيها خالدون لأن تمام النعمة بالخلود. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قوله إن الله لا يستحي الآية لما ضرب الله سبحانه المثل للمشركين بالذباب والعنكبوت في كتابه ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله كلام الله سبحانه. فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحي لا يترك ولا يخشى أن يضرب مثلا أن يبين شبها ما بعوضة ما زائدة مؤكدة. والبعوض صغار البق الواحدة بعوضة فما فوقها يعني فما هو أكبر منها. والمعنى إن الله تعالى لا يترك ضرب المثل ببعوضة فما فوقها إذا علم أن فيه عبرة لمن اعتبر عبرة لمن اعتبر وحجة على من جحد واستكبر. فأما الذين طبعا فما فوقها هي من الأضداد يعني قيل ما دونها وقيل ما فوقها ما أعلى منها. نعم السلام عليكم. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أن المثل وقع في حقه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي أي شيء أراد الله بهذا من الأمثال. والمعنى أنهم يقولون أي فائدة في ضرب الله المثل بهذا. فأجابهم الله سبحانه فقال يضل به كثيرا أي أراد الله بهذا المثل أن يضل به كثيرا من الكافرين وذلك أنهم ينكرونه ويكذبونه ويهدي به كثيرا من المؤمنين لأنهم يعرفونه ويصدقونه وما يضل به إلا الفاسقين الكافرين الخارجين عن طاعته. قوله الذين ينقضون يهدمون ويفسدون عهد الله وصيته وأمره في الكتب المتقدمة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه من بعد توكيده عليهم بإيجابه ذلك ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يعني الرحم وذلك أن قريشا قطعوا رحم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاداة معه ويفسدون في الأرض بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أولئك هم الخاسرون مغبونون بفوت المثوبة والمصير إلى العقوبة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قولوا كيف تكفرون بالله معنى كيف ها هنا استفهام في معنى التعجب للخلق أي اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون بالله وحالهم أنهم كانوا ترابا فأحياهم بأن خلق فيهم الحياة فالخطاب للكفار والتعجب للمؤمنين. وقوله تعالى ثم يميتكم أي في الدنيا ثم يحييكم في الآخرة للبعث. قوله والتعجب للمؤمنين حتى يفض من إثبات العجب لله عز وجل وهو ثابت كما دلت عليه الآية بل عجبت في قراءة الأخوين الكسائي وحمزة وتدل عليه كذلك هذه الآية. نعم الله. قال ثم يحييكم في الآخرة للبعث ثم إليه ترجعون تردون فيفعل بكم ما يشاء. فاستعظم المشركون أمر البعث والإعادة، فاحتج الله سبحانه عليهم بخلق السماوات والأرض فقال هو الذي خلق لكم لأجلكم ما في الأرض جميعا بعضها للانتفاع وبعضها للاعتبار، ثم استوى إلى السماء أقبل على خلقها وقصد إليها فسواهن سبع سماوات فجعلهن. الله عز وجل خلق الحيات والعقارب وأشياء ما ينتفع بها ابن آدم أو ربما لا ينتفع ربما تهلكه، فهذه خلقها لهم للاعتبار حتى يعرفوا حقيقة هذه الدار وأنها ليست دار مقام إنما دار زوال. فما خلقه الله لنا للناس إما للانتفاع وما لا ينتفع منه فهو للاعتبار والاتعاظ. نعم أحسن الله عليكم. قال ما خلق شيئا عبثا سبحانه كما يزعم من لا عقل ولا علم له. نعم قال فسواهن سبع سماوات فجعلهن سبع سماوات مستويات لا شقوق فيها ولا فطور ولا تفاوت وهو بكل شيء عليم إذ بالعلم يصح الفعل المحكم. قوله وإذ قال ربك واذكر لهم يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم جعله خليفة عن الملائكة الذين كانوا سكان الأرض بعد الجن. والمراد بذكر هذه القصة ذكر بدء خلق الناس. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما فعل بنو الجان قاسوا الشاهد على الغائب ونحن نسبح بحمدك نبرئك من كل سوء ونقول سبحان الله وبحمده ونقدس لك وننزهك عما لا يليق بك. قال إني أعلم ما لا تعلمون من إضمار إبليس العزم على المعصية. فلما قال الله تعالى هذا للملائكة قالوا فيما بينهم لن يخلق ربنا خلقا هو أعلم منا. ففضل الله تعالى عليهم آدم بالعلم وعلمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة والمغرفة. وذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال وذلك قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أي خلق في قلبه علما بالأسماء على سبيل الابتداء، ثم عرضهم أي عرض المسميات بالأسماء من الحيوان والجماد وغير ذلك على الملائكة فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء. وهذا أمر تعجيز أراد الله تعالى أن يبين عجزهم عن علم ما يرون ويعاينون. إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقا أعلم منكم. فقالت الملائكة إقرارا بالعجز واعتذارا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك في حكمك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اعترفوا بالعجز عن علم ما لم يعلموه إنك أنت العليم الحكيم. العالم الحكيم الحاكم تحكم بالحق وتقضي به. فلما ظهر عجز الملائكة قال الله تعالى لآدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم بتسمياتهم، فسمى كل شيء باسمه وألحق كل شيء بجنسه، فلما أنبأهم بأسمائهم أخبرهم بمسمياتهم. قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم، وهذا استفهام يتضمن التوبيخ لهم على قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها. قوله: إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي ما غاب فيهما عنكم، وأعلم ما تبدون علانيتكم وما كنتم تكتمون سركم، لا يخفى علي شيء من أموركم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تعظيم وتسليم وتحية، وكان ذلك انحناء يدل على التواضع، ولم يكن وضع الوجه على الأرض. فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع واستكبر وكان من الكافرين في سابق علم الله عز وجل. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اتخذاها مأوى ومنزلا، وكلا منها رغدا واسعا حيث شئتما ما شئتما إذا شئتما كيف شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، لا تحوما حولها بالأكل منها، يعني السنبلة، فتكونا فتصيرا من الظالمين العاصين الذين وضعوا أمر الله عز وجل غير موضعه. فأزلهما الشيطان نحاهما وبعدهما عنها فأخرجهما مما كان فيه من الرتبة ولين العيش. وقلنا لآدم وحواء وإبليس والحية: اهبطوا، أي انزلوا إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو، يعني العداوة التي بين آدم وحواء والحية وبين ذرية آدم عليه السلام من المؤمنين وبين إبليس لعنه الله. ولكم في الأرض مستقر، موضع قرار، ومتاع إلى حين، ما تتمتعون به مما تنبته الأرض إلى حين الموت. فتلقى آدم من ربه، أخذ وتلقن كلمات، وهو أن الله تعالى ألهم آدم عليه السلام حين اعترف بذنبه وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فتاب عليه فعاد عليه بالمغفرة حين اعترف بالذنب واعتذر، إنه هو التواب، يتوب على عبده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه. أحسن الله يا شيخ، هنا سؤال في المقطع السابق: هل هناك دليل على أن السجود كان بدون وضع الجبهة على الأرض على ما قاله الواحدي؟ ذكره المفسرون، يعني قالوا لم يكن ثم وضع الجباه على الأرض، إنما كان انحناء، وقيل أنه سجود كالسجود إلى الكعبة، سجود تكرمة لآدم، والسجود لله عبادة، يعني هو يؤخذ على كل حال من جهة اللغة أن هذا الانحناء يسمى سجودا. ورد في الحديث السجود على الحجر الأسود، فهو انحناء. أحسن الله عليكم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قوله قلنا اهبطوا منها جميعا كرر الأمر بالهبوط للتأكيد فإما يأتينكم مني هدى أي فإن يأتكم مني شريعة ورسول وبيان ودعوة فمن تبع هداي أي قبل أمري واتبع ما آمره به فلا خوف عليهم في الآخرة ولا حزن والخطاب لآدم وحواء وذريتهما أعلمهم الله تعالى أنه يبتليهم بالطاعة ويجازيهم بالجنة عليها ويعاقبهم بالنار على تركها وهو قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وكتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قوله يا بني إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام اذكروا اشكروا وذكر النعمة هو شكرها نعمتي يعني نعمي التي أنعمت عليكم يعني فلق البحر والإنجاء من فرعون وتضليل الغمام إلى سائر ما أنعم الله تعالى به عليهم والمراد بقوله تعالى عليكم أي على آبائكم والنعمة على آبائهم نعمة عليهم وشكر هذه النعم طاعته في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم صرح بذلك فقال وأوفوا بعهدي أي في محمد صلى الله عليه وسلم أوف بعهدكم أدخلكم الجنة وإياي فارهبون فخافوني في نقض العهد وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم موافقا للتوراة في التوحيد والنبوة ولا تكونوا أول كافر به أي أول من يكفر به من أهل الكتاب لأنكم إذا كفرتم كفر أتباعكم فتكونوا أئمة في الضلالة والخطاب لعلماء اليهود قوله ولا تشتروا ولا تستبدلوا بآياتي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا يعني ما كانوا يصيبونه من سفلتهم فخافوا إنهم بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفوتهم تلك المآكل والرياسة وإياي فاتقون فاخشوني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لا ما يفوتكم من الرياسة قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلط الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد عليه السلام بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفته وتبديل نعته وتكتم الحق أي ولا تكتم الحق فهو جزم عطف على النهي وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل قد أنزل عليكم ذكره في كتابكم فجحدتم نبوته مع العلم به قوله وأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة في المال واركعوا مع الراكعين وصلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جماعة أحسن الله عليك يا شيخ هذا ليس كفعل من يذهب إلى القول المرجوح ويستدل بالحديث في الباطل مقابل الحديث الصحيح ومقابل القول الراجح من أجل أن يعطل مثلا حكما شرعيا أو من أجل أن يبين حكما آخر يا شيخ هذا نفس الفكرة يا شيخ ليس كذلك كيف يا شيخ وائل الآن هم لم يخفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل لعاعة من الدنيا، من أجل أن تبقى أليس كذلك يا شيخ؟ بلى بلى، هم خلطوا الحق الذي يعرفونه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل. شيخ وائل أحسن الله لك، يوم دخلت هكذا ظننك تتهم الإمام الواحدي غفر الله لك. أستغفر الله وأتوب إليه. لا لا، هو يؤكد الأمر. نعم، يخلطون الحق بالباطل حتى لا يتميز. نعم أحسن الله إليكم. ولك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قوله أتأمرون الناس بالبر، كانت اليهود تقول لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على ما أنتم عليه ولا يؤمنون به، فأنزل الله تعالى توبيخا لهم أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها بذلك وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون التوراة وفيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته أفلا تعقلون؟ أنه حق فتتبعونه. ثم أمرهم الله تعالى بالصوم والصلاة لأنهم إنما كان يمنعهم عن الإسلام الشره وخوف عن الإسلام الشره وخوف ذهاب مأكلتهم وحب الرياسة، فأمروا بالصوم الذي يذهب الشره وبالصلاة التي تورث الخشوع وتنفي الكبر، وأريد بالصلاة الصلاة التي معها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال واستعينوا بالصبر يعني بالصوم والصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنها لكبيرة لثقيلة يعني وإن الاستعانة بالصبر والصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة. وقال بعضهم رجع بهذا القول إلى خطاب المسلمين، فأمرهم أن يستعينوا على ما يطلبونه من رضاء الله تعالى ونيل جنته بالصبر على أداء فرائضه وهو الصوم والصلاة. قولوا الذين يظنون يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم، أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله تعالى، أي يصدقون بالبعث والحساب. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم مضى تفسيره وأني فضلتكم على العالمين، قال أعطيتكم الزيادة على العالمين على عالم زمانكم، وهو ما ذكره في قوله تعالى إذ جعل فيكم أنبياء الآية، والمراد بهذا التفضيل سلفهم، ولكن تفضيل الآباء شرف الأبناء. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قوله واتقوا يوما واحذروا واجتنبوا عقاب يوم لا تجزي لا تقضي ولا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يكون شفاعة فيكون لها قبول، وذلك أن اليهود كانوا يقولون يشفع لنا آباؤنا الأنبياء، آيسهم الله تعالى عن ذلك، ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله تعالى. قال قوله وإذ نجيناكم واذكروا ذلك من آل فرعون أتباعه ومن كان على دينه يسومونكم يكلفونكم سوء العذاب شديد العذاب، وهو قوله تعالى يذبحون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يستبقونهن أحياء، لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا له ذهاب ملكك. وفي ذلكم الذي كانوا يفعلونه بكم بلاء ابتلاء واختبار وامتحان من ربكم عظيم. وقيل وفي تنجيتكم من هذه المحن نعمة عظيمة، والبلاء النعمة والبلاء الشدة. قولوا وإذ فرقنا بكم البحر فجعلناه 12 طريقا حتى غاض فيه بنو إسرائيل فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم وإن جائكم منهم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة أي انقضاءها وتمامها للتكلم معه. ثم اتخذتم العجل معبودا وإلها وإلها من بعد خروجه عنكم للميقات وأنتم ظالمون واضعون العبادة في غير موضعها. وهذا تنبيه على أن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بأعجب من كفرهم وعبادتهم العجل في زمن موسى عليه السلام. ثم عفونا محونا ذنوبكم عنكم من بعد ذلك من بعد عبادة العجل لعلكم تشكرون لكي تشكروا نعمتي بالعفو. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان عطف تفسيري يعني التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون لكي تهتدوا بذلك الكتاب من الضلال. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم يعني خالقكم. قالوا كيف نتوب؟ قال فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرمة ذلكم أي التوبة خير لكم عند بارئكم من إقامتكم على عبادة العجل ثم فعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك يعني الذين اختارهم موسى عليه السلام ليعتذروا إلى الله سبحانه من عبادة العجل. فلما سمعوا كلام الله تعالى وفرغ موسى من مناجات الله عز وجل قالوا له لن نؤمن لك لن نصدقك حتى نرى الله جهرة أي عيانا لا يسره عنا شيء. فأخذتكم الصاعقة وهي نار جاءت من السماء فأحرقتهم جميعا وأنتم تنظرون إليها حين نزلت. وإنما أخذتهم الصاعقة لأنهم امتنعوا من الإيمان بموسى عليه السلام بعد ظهور معجزته حتى يريهم ربهم جهرة. والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزتهم ولا يجوز اقتراح المعجزات عليه، فلهذا عاقبهم الله تعالى. وهذه الآية توبيخ لهم على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام معجزته كما خالف أسلافهم موسى مع ما أتى به من الآيات الباهرة. قولوا ثم بعثناكم نشرناكم وأعدناكم أحياء من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمة البعث. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قوله وظللنا عليكم الغمام سترناكم عن الشمس في التيه بالسحاب الرقيق، وأنزلنا عليكم المن الطرنجبين كان يقع على أشجارهم بالأسحار، والسلوى وهي طير أمثال السمانة أو السمانة. يخ أحسن الله عليكم، أظن كلمة المن أسهل علينا من الطرنجبين. إيه المن أيسر هذه الشطر. يعني أظن كان في عهد الطرنجبين مشهور، فيعني فمثل بشيء مشهور عندهم، لكن الآن ما هو مشهور عندنا. إيه ما أدري وش الطرنجبين كان يقع على أشجارهم بالأسحار. علي يا شيخ نستطيع أن تفضل شيخ وائل. أظن الطرنجبين يا شيخ أنه أشبه ما يكون بالقطر يا شيخ، تكون مثلا كحبات الماء تقع على أو ورق الشجر ثم يعني ينشف او كذا فيتحول الى طعام حلو، يجف فيتحول الى طعام حلو مثل الندى. يعني يكون مثل الندى يا شيخ. يعني مثل الندى ممكن. سمي الشيخ السلام عليكم. نعم. قال وقلنا لهم كلوا من طيبات من حلالات ما رزقناكم وما ظلمونا بإبائهم على موسى عليه السلام دخول قرية الجبارين، ولكنهم ظلموا أنفسهم حين تركوا أمرنا فحبسناهم في التيه، فلما انقضت مدة حبسهم وخرجوا من التيه قال الله تعالى لهم ادخلوا هذه القرية. قال ادخلوا هذه القرية، يعني هم يقولون أن المن تشبه العسل الأبيض، يقول بعض العلماء تشبه العسل الأبيض، فهو قريب مما ذكرتم الشيخ وائل، كان مثل الندى يقع على الشجر أو مثل العسل الأبيض. أحسن الله عليكم. قال بإبائهم على موسى عليه السلام دخول قرية الجبارين ولكنهم ظلموا أنفسهم حين تركوا أمرنا فحبسناهم في التيه، فلما انقضت مدة حبسهم وخرجوا من التيه قال الله تعالى لهم ادخلوا هذه القرية وهي أريحة وادخلوا الباب يعني بابا من أبوابها سجدا منحنين متواضعين وقولوا حطة، وذلك أنهم أصابوا خطيئة بإبائهم على موسى عليه السلام دخول القرية، فأراد الله تعالى أن يغفرها لهم فقال لهم قولوا حطة أي مسألتنا حطة وهو أن تحط عنا ذنوبنا وسنزيد المحسنين الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة إحسانا وثوابا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نعم. نعم يا شيخ. بس بعض الإخوة فتحوا اللواقط. قال فبدل الذين ظلموا قولا منهم غير الذي قيل لهم أي غيروا تلك الكلمة التي أمروا بها وقالوا حنطة، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا ظلمة وطاعونا، فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000 جزاء لفسقهم بتبديل ما أمروا به من الكلمة. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال وإذ استسقى موسى لقومه في التيه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وكان حجرا خفيفا مربعا مثل رأس الرجل، فانفجرت أي فضرب فانفجرت يعني فانشقت منه 12 عينا، فكان يأتي كل سبط عينهم التي كانوا يشربون منها، فذلك قوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم. وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء فهذا كله من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تسعوا فيها بالفساد، فملوا ذلك العيش. وذكروا عيشا كان لهم بمصر فقالوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد يعني المن الذي كانوا يأكلونه والسلوى فكانا طعاما واحدا، فادع لنا ربك سله وقل له أخرج يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وهو كل نبات لا يبقى له ساق، وقثائها وهو نوع من الخضروات، وفومها وهو الحنطة. وفقال لهم موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى أي أخص وأوضع بالذي هو خير أي أرفع وأجل، فدعا موسى عليه السلام فاستجبنا له، وقلنا لهم اهبطوا مصرا فانزلوا بلدة من البلدان فإن لكم ما سألتم أي فإن الذي سألتم لا يكون إلا في القرى والأمصار. وضربت عليهم أي على اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذلة يعني الجزية، وزي اليهودية ومعنى ضرب الذلة إلزامهم إياها إلزاما لا يبرح، والمسكنة زي أو زي الفقر وأثر البؤس، وباء احتملوا وانصرفوا بغضب من الله ذلك أي ذلك الضرب والغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ويقتلون النبيين، أي يتولون أولئك الذين فعلوا ذلك بغير حق، أي قتلا بغير حق يعني بالظلم، ذلك الكفر والقتل بشؤم ركوبهم المعاصي وتجاوزهم أمر الله تعالى. وفي قوله اهبطوا مصرا، يعني أي بلد من البلدان، لأن يعني بمعنى أن الذي تطلبونه هذه الأشياء البصل والعدس هذه في الأمصار والبلدان وليست في الفيافي والتيه والبادية، لأنهم كانوا في تيه وبادية وصحراء فيافي، فاهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون هذا العدس والبصل والفوم الحنطة والقثاء والبقول ونحو ذلك. وقيل أنها مصر المعروفة، البقعة المعروفة، وصرف مصرا لأن وسطه ساكن مثل نوح. نعم. ورد في بعض المصاحف أنه غير مصروف، لكن يعني لا يقرأ به. لو تكتفي يا شيخ محمد، تترك قراءة الآيات وتكتفي بقراءة من أجل الوقت، بارك الله فيك. أبشر شيخنا. قوله إن الذين آمنوا، أي بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، والذين هادوا دخلوا في دين اليهودية والنصارى والصابئين الخارجين من دين إلى دين، وهم قوم يعبدون النجوم. من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بالإيمان بمحمد عليه السلام، لأن الدليل قد قام أن من لم يؤمن به لا يكون عمله صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله وإذ أخذنا ميثاقكم بالطاعة لله تعالى والإيمان بمحمد عليه السلام في حال رفع الطور فوقكم، يعني الجبل، وذلك لأنهم أبوا قبول شريعة التوراة، فأمر الله سبحانه جبلا فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، فقبلوا خوفا من أن يرضخوا على رؤوسهم بالجبل، وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم اعملوا بما أمرتم به بقوة بجد ومواظبة على طاعة الله عز وجل، واذكروا ما فيه من الثواب والعقاب لعلكم تتقون. قوله ثم توليتم من بعد ذلك، أعرضتم عن أمر الله تعالى وطاعته من بعد أخذ الميثاق، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخير العذاب عنكم لكنتم من الخاسرين الهالكين في العذاب. قوله ولقد علمتم، عرفتم حال الذين اعتدوا جاوزوا ما حد لهم من ترك الصيد في السبت، فقلنا لهم كونوا بتكويننا إياكم قردة خاسئين مطرودين مبعدين، فجعلناها أي تلك العقوبة والمسخة نكالا عبرة لما بين يديها للأمم التي ترى الفرقة الممسوخة وما خلفها من الأمم التي تأتي بعدها، وموعظة عبرة للمتقين للمؤمنين الذين يتقون من هذه الأمة. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وذلك أنه وجد قتيل في بني إسرائيل ولم يدروا قاتله، فسألوا موسى عليه السلام أن يدعو الله تعالى ليبين لهم ذلك، فسأل موسى ربه فأمرهم بذبح بقرة، فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا أتستهزئ بنا حين نسألك عن القتيل فتأمرنا بذبح البقرة، قال أعوذ بالله أمتنع به أن أكون من المستهزئين بالمؤمنين. فلما علموا أن ذلك عزم من الله عز وجل سألوه عن الوصف فقالوا ادع لنا ربك، أي سله بدعائك إياه يبين ما هي، فما تلك البقرة وكيف هي وكم سنها، وهذا تشديد منهم على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض مسنة كبيرة ولا بكر فتية صغيرة، عوان نصف بين السنين، فافعلوا ما تؤمرون، فيه تنبيه على منعهم. وقوله تعالى فاقع لونها، أي شديد الصفرة، تسر الناظرين، تعجبهم بحسنها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة، إن البقرة جنس البقر تشابه أي اشتبه وأشكل علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. قال: إنه يقول إنها بقرة لا دلول مذللة بالعمل، تثير الأرض تقلبها للزراعة، أي ليست تقلب لأنها ليست دلولة، ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزراعة، مسلمة أو مسلمة من العيوب وآثار العمل، لا شية فيها، لا لون فيها يفارق سائر لونها. قالوا: الآن جئت بالحق، بالوصف التام الذي تتميز به من أجناسها. فطلبوها فوجدوها فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. وإذ قتلتم نفسا، هذا أول القصة ولكنه مؤخر في الكلام، فاداراتم فاختلفتم وتدافعتم، والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمر القتيل، فقلنا اضربوه ببعضها بلسانها فيحيى. القصة فيها تقديم وتأخير. وإذ قتلتم نفسا، هذه أول القصة ولكن أخرت في الكلام، بدأ بمضمون أو بمقصود القصة وما حصل بين بني إسرائيل وموسى عليه السلام. نعم، أحسن الله عليكم. قوله: فقلنا اضربوه ببعضها بلسانها فيحيى، فضرب فحيى، فكذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيى هذا القتيل، ويريكم آياته آيات قدرته في خلق الحياة في الأموات كما خلق في عاميلا. قولوا: ثم قست قلوبكم يا معشر اليهود، أي اشتدت وصلبت من بعد ذلك، من بعد هذه الآيات التي تقدمت من المسخ ورفع الجبل فوقهم، وانبجاس الماء من الحجر، وإحياء الميت بضرب عضو، وهذه الآيات مما يصدقون بها، فهي كالحجارة في القسوة وعدم المنفعة، بل أشد قسوة. وإنما عنا بهذه القسوة تركهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا صدقه وقدرة الله تعالى على عقابهم بتكذيبهم إياه، ثم عذر الحجارة وفضلها على قلوبهم، فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى سفل من خشية الله. قال مجاهد: كل حجر تفجر منه الماء أو تشقق عن ماء أو تردى من رأس جبل فهو من خشية الله تعالى نزل به القرآن. ثم أوعدهم فقال: وما الله بغافل عما تعملون. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقطع طمعهم عن إيمانهم، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وحالهم أن طائفة منهم كانوا يسمعون كلام الله يعني التوراة، ثم يحرفونه يغيرونه عن وجهه، يعني الذين غيروا أحكام التوراة وغيروا آية الرجم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما عقلوه، أي لم يفعلوا ذلك عن نسيان وخطأ، بل فعلوه عن تعمد وهم يعلمون أن ذلك مكسبة للأوزار. قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني منافق اليهود، قالوا: آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي صادق نجده في كتبنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني إذا رجع هؤلاء المنافقون إلى رؤسائهم لاموهم، فقالوا: أتحدثونهم، أتخبرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم من صفة النبي المبشر به، ليحاجوكم ليجادلوكم ويخاصموكم به بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة، يقولون: كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه، أفلا تعقلون، أفليس لكم ذهن الإنسانية. فقال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون من التكذيب، يعني هؤلاء المنافقين، وما يعلنون من التصديق. ومنهم من اليهود أميون لا يكتبون ولا يقرؤون، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا أكاذيب وأحاديث مفتعلة يسمعونها من كبرائهم، وإنهم إلا يظنون، أي إلا ظانين ظنا وتوهما، فيجحدون نبوتك بالظن. قوله: فويل، فشدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي من قبل أنفسهم من غير أن يكون قد أنزل، ثم يقولون: هذا من عند الله. الآية يعني اليهود عمدوا إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتبوا صفته على غير ما كانت في التوراة وأخذوا عليه الأموال، فذلك قوله تعالى وويل لهم مما يكسبون من حطام الدنيا. فلما أوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار عند تكذيبهم إياه قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قليلة، ويعنون الأيام التي عبد آباؤهم فيها العدلة، فكذبهم الله سبحانه فقال قل لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا أخذتم أربعين يوما مدة ما عبد آباؤهم العجل. نعم أحسن الله لكم. قال فكذبهم الله سبحانه فقال لهم فقال قل لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا أخذتم بما تقولون من الله ميثاقا فلن يخلف الله عهدا والله لا ينقض ميثاقه، أم تقولون على الله الباطل جهلا منكم. ثم رد على اليهود قولهم لن تمسنا النار فقال بلى أعذب من كسب سيئة، وهي الشرك وأحاطت به خطيئته سدت عليه مسالك النجاة وهو أن يموت على الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يخلدون في النار. ثم أخبر عن أخذ الميثاق عليهم بتبيين نعت محمد صلى الله عليه وسلم فقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي في التوراة لا تعبدون بأن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا أي ووصيناهم بالوالدين إحسانا. قال وذي القربى أي في القرابة أي القرابة في الرحم، واليتامى يعني الذين مات أبوهم قبل البلوغ. نعم. وقولوا للناس حسنا أي صدقا وحقا في شأن محمد عليه السلام، وهو خطاب كأن الشيخ أحسن الله إليك كأن الشيخ يعني تجاوز الآية 82 تقصد الشارح نعم الشارح الواحد رحمه الله عليه آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. أي يعني كأنه والله أعلم لوضوحها يا شيخنا. نعم لوضوحها. قولوا وقولوا للناس حسنا أي صدقا وحقا في شأن محمد عليه السلام، وهو خطاب لليهود. ثم توليتم أعرضتم عن العهد والميثاق يعني أوائلهم إلا قليلا منكم يعني من كان ثابتا على دينه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم معرضون عما عهد إليكم كأوائلكم. من في يده النسخة يصحح قوله ثم توليتم، هناك هاء زائدة. قوله وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم بأن لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من داره ولا يغلبه عليه، ثم أقررتم أي قبلتم ذلك وأنتم اليوم تشهدون على إقرار أوائلكم. ثم أخبر أنهم نقضوا هذا الميثاق فقال ثم أنتم هؤلاء أراد يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تتعاونون على أهل ملتكم بالإثم والعدوان بالمعصية والظلم، وإن يأتوكم أسارى مأسورين يطلبون الفداء فديتموهم وهو محرم عليكم إخراجهم أي وإخراجهم عن ديارهم محرم عليكم، أفتؤمنون ببعض الكتاب يعني فداء الأسير وتكفرون ببعض يعني القتل والإخراج والمظاهرة على وجه الإباحة. قال السدي أخذ الله تعالى عليهم أربعة عهود: ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء أسرائهم، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي فضيحة وهوان في الحياة الدنيا. وقوله فلا يخفف عنهم العذاب معناه في الدنيا والآخرة، وقيل هذه الحالة مختصة بالآخرة. قوله ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل أي وأرسلنا رسولا بعد رسول، وآتينا عيسى بن مريم البينات يعني ما أوتي من المعجزة وأيدناه وقويناه بروح القدس بجبريل عليه السلام، وذلك أنه كان قرينه يسير معه حيث سار. يقول فعلنا بكم كل هذا فما استقمتم لأنكم كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ثم تعظمتم عن الإيمان به ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال ففريقا كذبتم مثل عيسى ومحمد عليهما السلام وفريقا تقتلون مثل يحيى وزكريا عليهما السلام. وقالوا قلوبنا غلف وهو أن اليهود قالوا استهزاء وإنكارا لما أتى به محمد عليه السلام. قلوبنا غلف عليها غشاوة فهي لا تعي ولا تفقه ما تقول وكل شيء في غلاف فهو أغلف وجمعه غلف. ثم أكذبهم الله تعالى فقال بل لعنهم الله أي أبعدهم من رحمته فطردهم فقليلا ما يؤمنون أي فبقليل يؤمنون بما في أيديهم. وقال قتادة فقليلا ما يؤمنون ما أي ما يؤمن منهم إلا قليل كعبد الله بن سلام. وقوله ولما جاءهم كتاب يعني القرآن مصدق موافق لما معهم وكانوا يعني اليهود من قبل نزول الكتاب يستنصرون على الذين كفروا بمحمد عليه السلام وكتابه ويقولون اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا يعني الكتاب وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا ثم ذم صنيعهم فقال بئس ما اشتروا به أنفسهم أي بئس ما باعوا به حظ أنفسهم من الثواب بالكفر. قال بالكفر بالقرآن بغيا أي حسدا أن ينزل الله أي إنزال الله من فضله على من يشاء من عباده. وذلك أن كفر اليهود لم يكن من شك ولا اشتباه وإنما كان حسدا حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل عليه السلام فباءوا فانصرفوا واحتملوا بغضب من الله عليهم لأجل تضييعهم التوراة على غضب لكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قولوا وإذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله بالقرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة ويكفرون بما وراءه بما سواه وهو الحق يعني القرآن مصدقا لما معهم موافقا للتوراة. ثم كذبهم الله تعالى في قوله نؤمن بما أنزل علينا بقوله فلم تقتلون أنبياء الله أي أي كتاب جوز فيه قتل نبي إن كنتم مؤمنين شرط وجوابهما قبله. ثم ذكر أنهم كفروا بالله تعالى مع وضوح الآيات في زمن موسى عليه السلام فقال ولقد جاءكم موسى بالبينات يعني العصا واليد وفلق البحر ثم اتخذتم العجل من بعده إلها وأنتم ظالمون. قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا مضى تفسيره ومعنى واسمعوا أي اقبلوا ما فيه من حلاله وحرامه وأطيعوا قال وأطيعوا قالوا سمعنا ما فيه وعصينا ما أمرنا به وأشربوا في قلوبهم العجل وسقوا حب العجل وخلطوا بحب العجل حتى اختلط بهم. والمعنى حبب إليهم العجل بكفرهم باعتقادهم التشبيه لأنهم طلبوا ما يتصوروا في نفوسهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما قال بعض المفسرين قالوا سمعنا يعني بآذاننا وعصينا بحالهم كما في قوله عز وجل شاهدين على أنفسهم بالكفر ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني بأفعالهم. وهذه الآيات يا إخواني لا يتصور الإنسان أنها في اليهود وانتهى الموضوع. الله عز وجل ذكرها في كتابه لأن في هذه الأمة من سيفعل فعل اليهود. فهناك من يقول سمعنا ولكن أفعالهم على خلاف ذلك فحالهم كحال اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. فبعض الناس أشرب في قلبه حب المعاصي والذنوب والتمويه والتضليل على المسلمين وبث الشبه والفتن، وتمكن هذا الباطل من قلبه، نسأل الله العافية والسلام. لذلك هذه الآيات يعني تخيف المؤمن من خصال اليهود ويفتش عن نفسه لئلا يقع فيما وقعوا فيه. نعم شيخ. أحسن الله لك. قال: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، وذلك أن آباءهم ادعوا الإيمان ثم عبدوا العجل، فقيل لهم بئس الإيمان إيمان يأمركم بالكفر. والمعنى لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل، يعني آباءهم، كذلك أنتم لو كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم ما كذبتم محمدا. طيب شيخنا، اليوم نقف هنا ونواصل غدا؟ طيب أنا ما تحبون أنا غدا نبدأ 9:30؟ أي نعم يا شيخ، والآن لأن الإخوة قالوا الساعتين تكفينا، فمن الغد بإذن الله من 9:30 إلى 11:30. نعم، إذن سنبدأ غدا من أي موضوع يا شيخ؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة. دار الآخرة صفحة 119. طيب تمام جيد، لا بس جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب هنا بعض الإخوة يسأل، أولا يعني الدرس ساعتين، ما نستطيع أننا ننقص أكثر من ذلك لأنه الكتاب كبير، ولذلك نحن تغاضينا النصف الساعة الأولى، فلذلك سيكون من 11 إلى من 11 من 9:30 عفوا إلى 11:30، ونسأل الله أن يعين. الأمر الآخر، هنا بعض الإخوة يسألون، وهذا قد نبهنا، هل سنحصل على إجازة في الإسناد؟ هذا قد أعلننا عنه في الكتاب في الإعلان أن من حضر سيجاز إن شاء الله من الشيخ بإذن الله ومن القارئ بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك عليكم جميعا. شيخنا احنا يعني لو يعني تبدأ الساعة 10:50 أو 9:15 وتنتهي 11:15، يكون أن الصلاة عندنا نكون على نصلي العشاء في هذا الوقت، نحن 10:30 إلا 5 حتى يعني حتى نكون معكم في هذا المجلس إذا يعني أمكن، أو يعني يبدأ 9 وينتهي 11. لا ما يناسب الإخوة، 9 لأنه الإخوة يخرجون من صلاة التراويح 9:15، نحن يكون عندنا صلاة المغرب يعني 9:15 حتى 11:15 يكون إذا يمشي الحال. طيب أنا إن شاء الله أشاور الشيخ وأتيكم بالكلام يعني في المجموعة بإذن الله سبحانه وتعالى. هو يا شيخ أظن فيه صعوبة في التوفيق، لكن لو بدأت مبارك الله عليك معنا 9:30، واللي يفوتك مثلا ربع ساعة ممكن استدراكه بالسمع، وأظنها يعني تصح الإجازة بهذا الشيخ محمد. أي نعم، على سبيل الإجازة صحيح. إيه فتصح الإجازة. نعم جزاكم الله خير، لأن الإشكالية لو راعينا في بعض الأخوة ما يناسبهم، فضبط الأمر فيه صعوبة، لكن لعله أوسط الأقوال أن نبدأ 9:30 إلى 11:30، ومن فاته هنا أو هناك يستدرك بالسمع. نعم جزاكم الله خير وأحسن الله بارك الله فيك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب الآن أنا أرسل رابط المجموعة هنا، أبشروا.